بمعنى أريد من طلب سنة الحكمة فلو أدوها أدو مصرية بها أو كما أقول زمن من الأدلة من أين أظهرها وأحياها من أجراف الوقت ذلك من أتمنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.